يملكه اللسان واحلى حديث تسمعه الاجان الا وهو القران الكريم. سنعيش في هذه الليله الطيبه المباركه مع ايات نسك الختام في هذا اللقاء الطيب المبارك. القارئ الكريم سيعزف على اوتار القلوب بايات رب العالمين بحسن الصوت ودقه الاداء وروعه التلاوه. كثير من سفراء القران الكريم قارئ الاذاعه والتلفزيون المصري والعربي القارئ والمقيم في بهنباي مركز الزقازير بمحافظه الشرقيه فضيله القارئ الدكتور محمود علي حسن. ادعو الله معي ان يفيض عليه رب العالمين فمع ايات بسم الختام. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماء ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. إن ربك واسع المغفرة واسع المغفرة هو أعلم بكم فلا تزكوا أنفسكم فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ويجزي الذين أحسنوا الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين الذين أحسنوا بالحسنى ويجزي الذين ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى أفرأيت الذي تولى أفرأيت الذي تولى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس ألا تزر وازرة أخرى ألا تزر وازرة وأن إلى وَأَنَّ اللَّهَ وأن عليه وقوم نوح من قبل والمؤتفكة أهوى والمؤتفكة أهوى فوشيا والمؤتفكة وقوم نوح من قبل وقوم نوح من قبل إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون فاسجدوا لله فاسجدوا لله أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله فاسجدوا لله واعبدوا أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم وأنتم سامدون فاسجدوا لله كل أمر مستقر وكل أمر مستقر حكمة بالغة فما تغني النذر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لعبرة لمن يوم بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى Oh, بسم الله الرحمن الرحيم إن ذلك لعبرة لمن أشد خلقا أم السماء أم السماء أم السماء أم السماء أأنتم أشد خلقا أم السماء أم السماء أأنتم أشد خلقا أم السماء I'm رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله قل هو الله قل هو الله الله أحد أحد الصمد لم يلد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد صدق الله العظيم الحمد Oh,